كالربيع إذا عبر مثل الضياء أو القمر. مثل الندى فوق الزهر مثل السحاب له أثر. إلهي إلهي نرجو الثواب. إلهي إلهي إلهي نرجو الثواب. إلهي كن رحيما راضيا كن خلوقا ساميا. كن رفيقا حانيا مثل أنسام السحر. إلهي إلهي نرجو الثواب. إلهي إلهي إلهي نرجو الثواب. إلهي الدفء في تلك العطايا روح ترفرف في الحنايا. الدفء في تلك العطايا روح ترفرف في الحنايا. والحسن تعكسه المرايا فتنجلي أحلى الصور. زين عطاءك بالجمال واطلب رضا رب الجلال. زين عطاءك بالجمال واطلب رضا.